قال المبحث السادس اسم الآلة. من أنواع المشتقات اسم الآلة، والآلة هي الأداة التي تستعمل لغرض من الأغراض. واضح معنى الآلة. يصاغ اسم الآلة من مصدر الثلاثي على ثلاثة أوزان قياسية. هناك ثلاثة أوزان قياسية نصوغ من مصادرها أو نصوغها من المصادر من أجل الدلالة على الآلة. قال الأول مفعلة، مفعلة بكسر أوله، مفعلة كملعقة وملحفة ومطرقة. إذن هذه على وزن مفعلة، فلا نقول مطرقة، نحن نقول مطرقة، هي مطرقة، ملحفة، ملحفة، وهكذا مكنسة، ها، مروحة، مقرعة. سيأتي أنت تريد أن تقول مكحلة، لكن هذا مما شذ كما سيأتينا إن شاء الله. وأيضا ها ما بقي أمثلة. طيب لا نريد مثالا غير هذه الموجودة هنا، هاتوا. طيب يعني إن شاء الله تصلح. معجنة، ها، مخبزة، نعم للخبز، ومضرة، ها، ما معناها؟ ما آلة، آلة لماذا؟ لأي شيء؟ لماذا تستخدم؟ الآن المطرقة للطرق، فهذه المشتلة هذه لإيش؟ آلة يعني، أو تقصد المشتل نفسه؟ لا، ليس آلة. الذي يسمونه المشتل والجمع مشاتل عند الناس، يعني المكان الذي يكون فيه النباتات من أجل بيعها ونحو ذلك، صح؟ لكن نريد آلة، آلة لفعل شيء، للنقل. طيب ينظر هل لها أصل من حيث المعنى اللغوي، لأن النقل معروف أخذ شيء إلى شيء مكان آخر، هذا نقل. نعم، مبخرة، مجرفة الجر، نحن نسميها مجرفة، ها ها، محفظة للحفظ، ومن هذا مسحة، مسحة، المسحة، ما هي المسحة؟ المجرفة. هذه المسحة هي على وزن مفعلة، لكن لأن الألف لا يقبل الحركة تظنها، يعني تظن أنه ليس على وزن مفعلة. طيب الثاني مفعال كمفتاح ومصباح ومنفاخ. المنفاخ نحن نقول فيه إيش؟ ها، منفخ، هو منفاخ يعني للنفخ. طيب وأيضا مثل هذه منشار، منظار، ملقاط لللقط، ممكن، نعم، ومقراض الذي هو للأظافر، لقص الأظافر، مقراض ونحو ذلك. طيب الثالث مفعل، مفعل بدون تاء يعني، كمصعد ومشرط ومبرد، ها، وماذا أيضا؟ ها، مقود، مجهر، ومخيط. طيب هذا على وزن مفعل سيكون، الله المستعان. قال وسمع عن العرب آلات اشتقوها على غير هذا الوزن فتحفظ ولا يقاس عليها، نحو مكحلة. انظر، مكحلة، ربما لو رأيتها فتقول هذه آلة، لو رأيت هذه اللفظة في كتاب وهي ليست مشكولة ستقول هذه آلة، والآلة تكون على وزن مفعلة ستقول مكحلة. لا، هذه شذت، شذت يعني العرب نطقوا بها هكذا فنحفظها هكذا، مكحلة. وأيضا منخل، منخل آلة النقل، هذه نبهنا عليها في المقدمة، منخل نحن نقول منخل، وقد تراها فتظنها على منخل كمصعد ومشرط ومبرد ونحو ذلك، لا، منخل شذ هكذا، ومسعط يعني الذي يستعمل له يستعمل فيه الدواء عن طريق الأنف مسعط. طيب فهذه الألفاظ تحفظ وهناك غيرها تمر معك في كتاب أكبر، لكن الشاهد أنها ينتبه لها أنها جاءت على خلاف القياس، جاءت على خلاف القياس. طبعا المتأخرون من باب الفائدة المتأخرون أحدثوا للأشياء التي اخترعت وصنعت كذا ألفاظا أو أوزانا لا بأس باستعمالها، كفعالة مثلا، غسالة، ثلاجة، طيارة، سيارة ونحو ذلك، هذه الأشياء على وزن فعالة لا بأس باستخدام يعني هذا، فاللغة تتسع لمثل ذلك، اللغة تتسع لمثل هذا. وإلا فالأصل أنهم لا يستعملون فعالة في أسماء الآلات، لكن هذه أشياء جاءت متأخرة فلم يقولوا مثلا مغسلة، مغسلة قالوا غسالة، إلا التي تغسل بها اليد فهي مغسلة، أما هذه التي تغسل فيها الثياب يقولون فيها غسالة، ثلاجة ما قالوا مثلجة مثلا أو مثلج أو نحو ذلك، فلا بأس أن يستعمل هذه الألفاظ. ماذا؟ هذه فاعول ليس وزنا قياسيا وليس مأخوذا من شيء، يعني الآن مثلا فاعول مثل ساطور مثلا، ساطور هذا لفظ جاء هكذا ليس مشتقا من شيء، ما نقول مشتق من السطر. الآن مثلا ملحفة من اللحف واللحاف وكذا، التحف يعني معه فعل معه، طيب مطرقة من الطرق، واضح من المصادر، لكن هذا ما نقول شاطور من السطر. ومثله مثلا ماذا؟ لا يلزم أنه فاعول، أنا أقصد آلات مثل ماذا؟ ساقية، آلة للسقي يسمون الآلة نفسها. طيب الشاهد أن هناك آلات نستخدمها مثل ماذا؟ مثلا قلم، القلم آلة للكتابة صح؟ هو آلة للكتابة، ولهذا تقول كتبت بالقلم، والباء هذه باء الآلة يعني باء الاستعانة تدخل على اسم الآلة، لكن هذا القلم مأخوذ من إيش؟ ما تقول لي مأخوذ من القلم. فهذه الأشياء التي هي جامدة أوزانها كثيرة لا حد لها لا ضابط لها، هذه الأشياء التي ليست مشتقة من المصادر، لأننا الكلام هنا عن المشتقات، الكلام عن المشتقات أليس كذلك؟ نحن قلنا والمشتقات أنواع ستأتي معنا خلال هذه المباحث، فأخذنا اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة واسم المرة واسم الهيئة. أما التي ليست مشتقة من شيء هذه لا ضابط لها، إنما تسمع عن العرب فتأخذ كذلك. قد تقول إذن لماذا ذكرت لنا مكحلة ومنخل؟ نقول لا، هذه هي مشتقة، هذه مشتقة لكن اشتقت على وزن مختلف. الآن منخل مأخذ من إيش؟ من النخل، مأخذ من النخل، فله أصل من حيث المصدر. أما تلك فهي تحفظ على ما نطق عن العرب دون أن تكون مشتقة.